تطور والزمن يتغير والقدر يقدر وعدنا وعقول ده المتأخر وعمري ما كنت أتصور إن الزمن يتغير والقدر يقدر وعدنا وعقول ده المتأخر شفتك بتضيع مني وتقولي آخر وداع ده أنا فاضي غصب عني عمري من إيدي ضاع وتقولي آخر وداع عمري من إيدي ضاع بآخر دقة من قلبي بآخر نظرة من عيني بآخر صرخة من صوتي بتقولي يا حبيبي بتقولي ضاعت سنيني صون اللي بينك وبيني عمري خلاص نسيني ده قدري ونصيبي ده قدري ونصيبي